إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى وغفر له لشيخنا وللسامعين، قال: وعن سلمة بن الأكوع قال قال النبي، قال باب المواساة، وأعد أثر عمر، قال رحمه الله: باب المواساة في السنة والمجاعة. قال عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: عام الرمادة، وكانت سنة شديدة ملمة، بعدما اجتهد عمر في إمداد الأعراب بالإبل والقمح والزيت من الأرياف كلها حتى بلحت الأرياف كلها مما جهدها ذلك، فقام عمر يدعو فقال: اللهم اجعل رزقهم على رؤوس الجبال، فاستجاب الله له وللمسلمين، فقال حين نزل به الغيث: الحمد لله، فوالله لو أن الله لم يفرجها ما تركت بأهل بيت من المسلمين لهم سعة إلا أدخلت معهم أعدادهم من الفقراء، فلم يكن اثنان يهلكان من الطعام على ما يقيم واحدا. نعم، هذا الأثر الثاني الذي أورده الإمام البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة التي قال فيها: باب المواساة في السنة والمجاعة. المواساة، مواساة الناس، يعني معاونتهم في محنتهم التي تصيبهم، ومن ذلك المجاعة والسنة إذا قحط المطر وأصاب الناس جدب وقطح وقحط وجاعوا من جراء ذلك لقلة الطعام. فإن المواساة في هذا الباب أو في هذا الوقت أقول مطلوبة، فأورد هذه الترجمة لبيان المواساة التي تكون بين الناس وبين المسلمين على وجه الخصوص، حين يحرص المسلم على معاونة إخوانه ومساعدتهم والوقوف معهم في محنتهم. قال عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: عام الرمادة. عام الرمادة هذا كان عام مجاعة، عام الرمادة هو عام مجاعة في 18 من الهجرة، وسمي بعام الرمادة. قيل سمي بعام الرمادة لأجل أن الناس لما أصابهم الجوع من قلة الطعام جفت بشرتهم حتى صارت كالرماد، قريبة من الرماد، فسمي العام بعام الرمادة. وقيل سمي بعام الرمادة لأجل أن الأرض لم تكن فيها رطوبة، كانت الرياح تأتي فتذرو التراب كما يذرى الرماد، فسمي ذلك العام أيضا بعام الرمادة. قيل سمي بعام الرمادة لأجل هذا أيضا. ففي هذا العام، عام الرمادة الذي هو عام مجاعة، أصاب الناس في ذلك العام مجاعة، قال: وكانت سنة شديدة ملمة. ملمة يعني ألم الناس فيها بأس شديد من جراء القحط وقلة الطعام. قال: وكانت سنة شديدة ملمة، لما بالناس فيها كما قلت شدة وحاجة. قال: بعدها ما اجتهد عمر في إمداد الأعراب بالإبل والقمح والزيت من الأرياف كلها. وقوله هنا اجتهد عمر يعني أن عمر رضي الله تعالى عنه وهو الخليفة اجتهد في حل هذه المشكلة. المسلمون الآن أصابتهم مجاعة، وربما بعض المناطق وعناهم هنا بالأرياف، الأرياف فيها المزارع، وبالنسبة لما أصاب المسلمين في غير الأرياف كان أشد، وأهل الأرياف كانوا خيرا منهم. فعمر اجتهد في حل المشكلة، اجتهد في حلات المشكلة. الناس الآن أصابهم جوع شديد، فماذا صنع عمر؟ قال عبد الله: اجتهد عمر في إمداد الأعراب بالإبل والقمح والزيت من الأرياف كلها، لأن قلت لكم الأرياف كانت في المزارع وكان فيها من الخير ما لا يوجد في غيرها، فلهذا صار يأخذ من الأرياف ويعطي لغيرهم الذين أصابتهم المجاعة. هذا الفعل ماذا يسمى؟ هذا الفعل يسمى المواساة، وهذا الذي أجله الإمام البخاري رحمه الله أورد الأثر في بيان المواساة حين يصاب الناس بمصيبة القحط والجذب والجوع. فعمر هنا خلص إلى هذه الطريقة، أنه يأخذ من عند الأرياف الذين عندهم المزارع وغيرها ويطعم غيرهم، وهذه المواساة. قال عبد الله: حتى بلحت الأرياف كلها، يعني حتى الأرياف التي كان ينتفع بها بلحت، جفت الأرياف، أصابها الجفاف، القحط الذي كان في غيرها أصاب أيضا الأرياف، وهذا مما يدل على الشدة العظيمة التي كانت في تلك السنة والمعاناة العظيمة التي عانى منها المسلمون في تلك السنة، في ذاك العام الذي سمي بعام الرماد الذي هو عام مجاعة. فلما كان عمر يأخذ من عند أهل الأرياف وينفع غيرهم، الآن حتى الأرياف أصابهم القحط. فقال هنا عبد الله، قال: حتى بلحت الأرياف كلها، يعني جفت الأرياف كلها. وهذا يعني هي كلها منطقة واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم استجاب الله جل وعلا دعاء بأن لا يصيب أمته بسنة عامة، هذا لا يقع لجميع المسلمين يصابون جميعا بسنة عامة، لا، هذا لا يقع، لأن الله عز وجل أجاب دعاء نبيه. لكن مناطق تقع هنا مجاعة، ولكن عند غيرهم لا تكون عندهم المجاعة، عندهم الخيرات، لا ينزل المطر هنا وينزل في منطقة أخرى ينتفع به المسلمون وغير ذلك، فلا يقع لجميع المسلمين أن يصابوا بسنة عامة جميعا، لا، هذا لا يقع، لأن الله عز وجل قد أجاب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، لكن يقع في مناطق. ولذلك انظر هنا، الأرياف كانت خيرا من مناطق أخرى، ومع ذلك لما استمر الحال الأرياف أصابها أيضا الجفاف، قال: حتى بلحت الأرياف كلها، مما جهدها ذلك، فقام عمر يدعو، يعني لما اشتد الخطب وعظم عمر، قام يدعو الله سبحانه وتعالى. قال: قام عمر يدعو فقال: اللهم اجعل رزقهم على رؤوس الجبال. اللهم اجعل رزقهم، الضمير يرجع للمسلمين، اللهم اجعل رزقهم يعني رزق المسلمين. فانظر إلى اهتمام عمر رضي الله تعالى عنه بشأن المسلمين، وهذا الاهتمام إذن المسؤولية عليه عظيمة، فهو الخليفة، ولا بد عليه أن يهتم بشؤون المسلمين، الرعية الذين تحته. ولذلك انظر إذا الطريقة الأولى التي فعلها عمر مواساة للذين أصابتهم المجاعة حين صار يأخذ من عند أهل الأرياف، لكن لما جفت حتى الأرياف التي هي فيها الزروع وغيرها، عمر قام يدعو الله سبحانه وتعالى، وما يدعو لنفسه ويدعو للمسلمين، لأنه مهتم بشأن المسلمين، بشأن رعيته، فقام يدعو للمسلمين، فقال في دعائه: اللهم اجعل رزقهم، يعني رزق المسلمين، اللهم اجعل رزق المسلمين، قال: على رؤوس الجبال. على رؤوس الجبال يعني يريد أن ينزل المطر، هو هذا الرزق الذي يدعو الله عز وجل إياه، ونزول المطر، أن ينزل الغيث، ودعا الله أن يجعله على رؤوس الجبال، لأنه إذا نزل الغيث على رؤوس الجبال فإنه يمشي بعد ذلك في الأودية ويصل إلى القرى ويصل إلى المزارع، فدعا الله عز وجل أن يجعل رزقهم على رؤوس الجبال، يعني ينزل الغيث على رؤوس الجبال. قال: فاستجاب الله له وللمسلمين، هو دعا والمسلمون أمنوا، فلذلك قال: استجاب الله له وللمسلمين. المسلمون أيضا يدعون الله عز وجل، هو دعا والمسلمون دعوا، ولكن يحتمل أنه دعا ومن المسلمين من سمع دعاءه فأمن على دعائه، فاستجاب الله له وللمسلمين، لأن الذي يؤمن على الدعاء هو كالداعي، إنسان يدعو وأنت تقول آمين، فأنت قد دعوت بمثل هذا الدعاء لما قلت آمين، لكأنك دعوت بمثل ذلك الدعاء الذي دعا به من أمنت على دعائه. قال: فاستجاب الله له وللمسلمين. فقال حين نزل به الغيث، هذه نعمة أنعم الله بها عليهم، فلن نزل الغيث، استجاب الله لهم وأنزل الله عليهم الغيث، فماذا قال عمر؟ قال: الحمد لله، فوالله لو أن الله لم يفرجها، أو أن قال الحمد لله على هذه النعمة، نزول الغيث الذي بعده ماذا؟ يذهب الجذب والقحط، والغيث النافع هو الذي يكون كذلك، الجذب والقحط هذا الذي يقع، الجفوف الذي الجفاف الذي حصل أقول يذهب بالغيث النافع بالغيث النافع. ولهذا السنة التي عناها المصنف رحمه الله البخاري في الترجمة في قوله باب المواساة في السنة قال في السنة والمجاعة، السنة العام الذي لا ينزل فيه المطر أو ينزل فيه المطر ولكن لا ينفع، قد ينزل المطر ولكنه لا ينفع. ولذلك الإنسان إذا دعا الله عز وجل أن يغيثه فيسأل الله عز وجل غيثا نافعا غيثا نافعا، قد ينزل ولا ينفع، وهذا يكون أشد من عدم نزوله. ولهذا سؤال الله عز وجل في هذا الباب، إذا سأل الناس سأل المسلم ربهم الغيث فإنهم يسألونه الغيث النافع الذي ينفعهم به سبحانه وتعالى فيحيي به البلاد والأرض سبحانه وتعالى. قال الحمد لله فحمد الله عز وجل على هذه النعمة، استجاب الله دعاءهم فأغاثهم سبحانه وتعالى. قال عمر فوالله لو أن الله لم يفرجها ما تركت، يعني هنا ماذا يذكر عمر؟ يذكر عن أمر كان سيفعله لو استمر الحال على ما هو عليه من الجفاف والمجاعة، فيخبر الآن بعد النعمة أنزل الله الغيث وأجاب دعاءه محمد الله عز وجل، هنا يذكر عن الأمر الذي كان سيفعله عن الأمر الذي كان سيفعله لو استمر الحال بغير نزول المطر والجفاف وشدة المجاعة التي يعاني منها المسلمون. فيقول رضي الله تعالى عنه فوالله لو أن الله لم يفرجها ما تركت بأهل بيت من المسلمين لهم سعة إلا أدخلت معهم أعدادهم من الفقراء فلم يكن اثنان يهلكان من الطعام على ما يقيم واحد. الشيء الذي أراده أراد أن يفعله قبل نزول المطر، وإلى المطر قد نزل، فهم دعوا الله سبحانه وتعالى دعوا الله سبحانه وتعالى فأجاب الله دعاهم. وجاء أيضا أن عمر ذهب إلى العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وسأله أن يدعو الله عز وجل لهم، وأخبرهم أنهم كانوا يستسقون بالنبي صلى الله عليه وسلم، استسقاؤهم بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني بدعائه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله عز وجل فيغيثهم. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله تعالى عنه ذهب إلى العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يدعو الله سبحانه وتعالى لهم أن يدعو الله سبحانه وتعالى لهم، فأجاب الله جل وعلا دعاءهم وأغاثهم. وهنا يخبر عمر أنه لو استمر الحال على ما كان عليه ماذا كان يصنع؟ باب المواساة مازال، المواساة السابقة لما كان يأخذ من عند أهل الأرياف ويعطي لغيرهم، ولما جفت الأرياف وقبل ونزل المطر بعدها، لكن لو لم ينزل المطر ماذا كان سيصنع عمر؟ قال رضي الله تعالى عنه قال إلا أدخلت قال ما تركت بأهل بيتي من المسلمين لهم سعة، يكون أهل البيت عندهم سعة عندهم طعام مدخر عندهم ولا نحو ذلك، لأن البيوت تختلف، فبعض المسلمين قد يكون عندهم طعام في الوقت في هذا الوقت الذي أصاب الناس فيه المجاعة، أقول بعض المسلمين قد يكون عندهم طعام مدخر. هؤلاء الذين عناهم هنا بقوله رضي الله تعالى عنه ما تركت بأهل بيتي من المسلمين لهم سعة إلا أدخلت معهم أعدادهم من الفقراء، يعني إذا كان هذا البيت فيه مثلا خمسة أفراد، فكان عمر سيدخل عليهم خمسة أفراد آخرين من فقراء المسلمين، أنتم عندكم سعة أهل البيت عندكم سعة عندكم طعام تأكلون منه وأنتم مثلا خمسة، فكان عمر سيدخل عليهم خمسة من الفقراء لما يأكلون من طعامهم. ثم علل ذلك بقوله فلم يكن اثنان يهلكان من الطعام على ما يقيم واحدا، يعني إذا كان طعام يكفي واحد فهو يكفي الاثنين، الطعام الذي يكفي الواحد يأكل منه اثنان ولا يهلكان جميعا. فلذلك كان سيدخل عليهم أمثال عددهم كما مثلت، إذا كانوا خمسة سيدخل عليهم خمسة، هم أربعة يدخل عليهم أربعة، وطعام الأربعة يأكل منه ثمانية، وطعام خمسة يأكل منه عشرة، وطعام الواحد يكفي الاثنان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وطعام الاثنين يكفي الثلاثة، وهكذا. فالطعام الذي يأكله الواحد ويشبعه يأتي آخر يأكل معه ويشركه في الطعام فيأكلان جميعا ولا يهلكان ولا يصيبهم جوع. فهذا الذي كان عمر سيصنعه لو لم ينزل المطر، لكن الله عز وجل أنعم عليهم، فذاك حمد الله عز وجل أولا وأخبر عن أمر كان سيفعله. ولماذا يخبر بهذا الأمر؟ هذا فيه بيان شدة اهتمام عمر بحال المسلمين وشهد المسلمين. فلما أخذ الطعام من عند أهل الأرياف وأطعم غيرهم وبعد ذلك جفت أيضا الأرياف، أراد أن يدخل على كل بيت من بيوت المسلمين لهم سعة عددا من المسلمين بعدد أفرادهم فيأكلون من طعامهم، وكان الأمر ماذا؟ الأمر يعني مؤقت، قال الآن تأكلون بقدر أن يبقى الإنسان حيا، لا نريد الآن الذي يشبع ونحو ذلك، فيدخل عليهم عددا من المسلمين. وهذا كما ذكرت الصنيع صنيع عمر الذي فعله والذي عزم عليه قبل أن يغيثهم الله سبحانه وتعالى، لكن الله أنعم عليهم، هذا يدل على شدة اهتمامه بحال المسلمين، ويظهر منه المواساة التي عناها البخاري رحمه الله في هذه الترجمة. نعم. قال رحمه الله: وعن سلمة بن الأكوع قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ضحاياكم لا يصبح أحدكم بعد ثالثة وفي بيته منه شيء. فلما كان العام المقبل قالوا: يا رسول الله، نفعل كما فعلنا العام الماضي. قال: كلوا وادخروا، فإن ذلك العام كانوا في جهد فأردت أن تعينوا. قال عن سلمة بن الأكوع قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ضحاياكم لا يصبح أحدكم بعد ثالثة وفي بيته منه شيء. منه شيء يعني من لحم الأضاحي، قالوا ضحاياكم يعني الأضحية. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يصبح أحدكم بعد ثالثة، الليلة الثالثة، فلا يبقى عنده شيء من لحم الأضحية، الذي يأكله يأكله والباقي يتصدق به، ولا يبقي عنده شيء من لحم الأضحية بعد الثالثة. يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ادخار لحم الأضحية، نهاهم عن ادخار لحم الأضحية. طبعا لماذا نهاهم عن ادخار لحم الأضحية؟ مواساة للناس، لأن الناس قد أصابهم جهد وشدة في ذلك العام، هو التاسع من الهجرة، السنة التاسع من الهجرة، قال هذا صلى الله عليه وسلم مواساة للناس، لأن الناس قد جاعوا في ذلك العام. فقال صلى الله عليه وسلم: ضحاياكم لا يصبح أحد بعد ثالثة وفي بيته منه شيء، يعني منه شيء من ذلك اللحم شيء. وهذا الحديث يعني فيه نهي عن ادخار لحم الأضحية، نهاهم عن ادخار لحم الأضحية عليه الصلاة والسلام في ذلك العام، والمراد أن يتصدقوا بها ويطعموا غيرهم، يطعم الغني الفقير، يطعم الغني الفقير، لأنه قد أصابهم جهد في ذلك العام الذي والسنة التاسعة. وهذا الكلام لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ قاله كما ذكرت آنفا، قاله مواساة، وهذا الذي يوافق ما ذكره البخاري رحمه الله في الترجمة، مواساة للناس. قال: فلما كان العام المقبل السنة العاشرة من الهجرة قالوا: يا رسول الله، نفعل كما فعلنا العام الماضي. هذا سؤال من الصحابة، الآن هذا العام العاشر من الهجرة، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: نفعل كما فعلنا العام الماضي، أي الحكم الذي ذكرته لنا باق ومستمر، أننا لا ندخر لحوم الأضاحي. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فونهاهم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث. والآن هم بناء على أن الأصل في الحكم والاستمرار، الأصل في الحكم الشرعي هو الاستمرار، فلذلك سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حتى في هذا العام الأمر باق على ما كنا عليه في العام الماضي، أننا ننهى عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث. فقال صلى الله عليه وسلم: كلوا وادخروا، كلوا من أضاحيكم وضحاياكم وادخروا، هذا فيه أنه يجوز لهم أن يدخروا فوق ثلاث، فليس كالعام الماضي. العام التاسع نهاهم عن ادخار، لأن الناس أصابتهم شدة، فقال ذلك مواساة للناس حتى يطعم الغني الفقير. ولكن في العام العاشر لما سألوه عن الحكم أهو باق ومستمر، ليس لنا أن ندخر لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فقال صلى الله عليه وسلم: كلوا يعني من أضاحيكم وادخروا، أي لكم أن تدخروا، والمراد أن تدخروا فوق ثلاث، أن تدخروا فوق ثلاث. قال: فإن ذلك العام كانوا في جهد فأردت أن تعينوا، يعني أردت أن تعينوا المحتاجين. لماذا نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ادخار اللحوم فوق ثلاث في السنة التاسعة لما أصاب الناس جهد وشدة؟ وقال ذلك مواساة لأجل أن يعينوا الناس ويطعموا الناس، فنهاهم عن ادخار لحم الأضاحي. لكن في العام العاشر النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: كلوا وادخروا، وهذا الحكم والباقي أنه يجوز أن يدخر للإنسان أن يدخر من لحم أضحيته، أن يأكل منه ما شاء الله أن يأكل، وأن يدخر وأيضا يتصدق، يأكل ويتصدق ويدخر من اللحم. وقد سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها كما في الحديث الذي عند الإمام البخاري، سئلت عن لحم الأضاحي، عن ادخار لحم الأضاحي فوق ثلاث، فقالت رضي الله تعالى عنها: ما فعله أي النبي صلى الله عليه وسلم إلا في عام جاع الناس فيه فأراد أن يطعم الغني الفقير. وبعد ذلك ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ كلوا وادخروا. وفي رواية الإمام مسلم قال: كلوا وادخروا وتصدقوا، كلوا وادخروا وتصدقوا. وأهم شيء يؤكد عليه في الأضحية هو الأكل منها والتصدق، هذا أهم شيء يحرص عليه، الأكل من الأضحية والتصدق من الأضحية بغير مقدار محدد، بغير مقدار محدد. ولو ادخر الإنسان منها شيئا، ادخر الإنسان منها شيئا فله ذلك. نعم. قال رحمه الله: باب التجارب. قال عن عروة قال: كنت جالسا عند معاوية فحدث نفسه ثم انتبه فقال: لا حلم إلا تجربة يعيدها ثلاثا. قال الإمام البخاري رحمه الله في هذه الترجمة: باب التجارب. وهذه الترجمة عقدها لبيان أن التجارب لها فائدة ينتفع بها الإنسان، تجارب في حياته ينتفع بها الإنسان ولها فائدة ولها كذلك منافع، لأن الإنسان من خلال التجارب تظهر له أمور، من خلال التجارب تظهر له أمور، فيصير من خلال تلك التجارب يميز بين الأمور، يميز بين صالحها وفاسدها، وبين الأمور الحسنة والأمور السيئة وغير ذلك. فمن خلال التجارب يحصل له معرفة وتمييز للأمور، فالتجارب هذه لها فائدة في حياة الإنسان، لها فائدة في حياة الإنسان. وطبعا الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة يعقدها في كتاب الأدب المفرد، في كتاب الأدب، فيقول: باب التجارب في كتاب الأدب. وهذا فيه أن التجارب لها تعلق بالأدب، التجارب لها تعلق في الأدب ولها تعلق متبادل. الإنسان إذا كان صاحب تجربة في أمور مختلفة في حياته، فإن ذلك يكسبه آدابا وأخلاقا. صاحب التجارب يجرب هذا ثم يجرب طريقا آخر ثم طريقا آخر حتى يحصل إلى ما يريد، فإن هذا يدربه على ماذا؟ على أخلاق، منها الصبر ومنها الحلم، فيكون حليما ويكون صابرا، فيتأدب بآداب، والتجارب تعلمه آداب. ونفس الشيء أن الإنسان إذا أراد أن يتخلق بأخلاق، مثلا خلق الحلم، خلق الحلم، فإنه يحتاج إلى أن يستعمل تجارب في حياته بطرق مختلفة، فإنه يريد مثلا أن يقصد شيئا فيصل إليه من هذا الطريق، ربما لا يوصله فيأتيه من هذا الطريق، فربما لا يوصله يأتيه من طريق آخر، وهذا يربيه على الحلم، فهو نفسه يربيه على الحلم، والحلم يدفعه إلى ذلك. فكان لها تعلق، ولذلك التجارب في حياة الإنسان ينتفع بها الإنسان، منافع من جهة حصول مراده، ومنافع تعود عليه في أخلاقه وفي أدابه التي يتأدب بها، فإنه من كثرة التجارب والصبر عليها والحلم في التعامل مع أموره، فإنه يكتسب خيرا عظيما من جهة إصابة ما يريد، الأمر الذي كان يريده، فجرب هذا الطريق وجرب هذا الطريق. مثلا إنسان يخوى حتى في تربية ولده يتخذ طريقا لتربيتهم، ثم ربما يجد أن هذا لم ينفع فيتخذ طريقا آخر، وهو صابر ومتخلق بخلق الحلم، لا يضجر ويكون كاظما لغيظه، لأنه يريد مثلا صلاح ولده، ثم إذا لم ينفع هذا الطريق يذهب إلى طريق آخر، وإذا لم ينفع هذا الطريق ذهب إلى طريق آخر، وهو يجرب حتى يرى أن هذا أنفع لولده، أنفع لولده. فعقد الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة: باب التجارب، لبيان انتفاع المسلم بالتجارب في حياته، فإنه تتضح له الأمور، ومن جهة أخرى أن هذه التجارب تعود على المرء بمنفعة تتعلق بأخلاقه وأدابه، فيتخلق بالأخلاق الفاضلة وكذلك بالآداب الحسنة. قال عن عروة قال: كنت جالسا عند معاوية فحدث نفسه، معاوية حدث نفسه، والإنسان إذا حدث نفسه ما يسمعه أحد، لكن كيف عرف عروة أن معاوية حدث نفسه رضي الله تعالى عنه؟ هذا ظاهر، لأن الإنسان إذا كان في جماعة، إذا كان في جماعة ثم تجده قد شرد ذهنه فسكت وربما صوب نظره إلى مكان، فتعرف بأنه ماذا يفكر ويحدث نفسه. فهذا الذي عرف به عروة رضي الله تعالى رحمه الله أن معاوية قد حدث نفسه، قال كنت جالسا، ولعله لم يكن جالسا معه وحده، قال كنت جالسا عند معاوية فحدث نفسه، فلما رآه قد شرد ذهنه علم بأنه يحدث نفسه، علم بأنه يحدث نفسه. ولذلك أحيانا قد ترى إنسان مثل هذا الحال فتسأله وتقول ماذا تقول، وين راح ذهنك، ماذا تقول، ماذا تصنع، ما الشيء الذي تحدث فيه نفسك؟ فهو يظهر أنت لا تعرف أنه يحدث نفسه، لكن الأمارة أنك حين ترى ذلك الشرود منه تعلم بأنه يفكر في شيء ويحدث نفسه بشيء. قال كنت جالسا عند معاوية فحدث نفسه، قال ثم انتبه بأنه في مجلس مع الناس، انتبه من ذلك الشرود الذي حصل له وحدث فيه نفسه، وانتبه بأنه في مجلس مع الناس، فقال معاوية حلم لا حلم إلا تجربة، قال لا حلم إلا تجربة، قال يعيدها ثلاثا. وقوله لا حلم إلا تجربة بمعنى أن الإنسان لا يصل إلى الحلم، هذا الخلق الفاضل العظيم، لا يصل إلى هذا الخلق إلا بالتجربة، هذا معنى قول معاوية رضي الله تعالى عنه لا حلم إلا تجربة، وكررها ثلاثا اهتماما بها. ولا أدري لعله كان يحدث نفسه في شيء من هذا الباب، فلما انتبه قال هذا الكلام، وأسمع من كان معه في هذا المجلس، فقال لهم رضي الله تعالى عنه لا حلم إلا تجربة، يعني أن الإنسان لا يصل إلى الحلم إلا بالتجربة. فإذا اكتسب الإنسان الحلم فإنه أبدا ما يكون عجولا. ولهذا كما ذكرت لكم صاحب التجربة يحتاج إلى صبر، فيجرب هذا ويجرب هذا الطريق ويجرب هذا الطريق ويكتسب من التجارب خبرة ومن ذلك حلما وأدبا. فقال لا حلم إلا تجربة، لا حلم إلا تجربة، فالإنسان يصل إلى هذا الخلق الذي هو خلق الحلم بالتجربة. فالإنسان إذا كان يجرب طرقا في للحصول على مراده، أنا مثلت لكم مثلا بتربية الأولاد ولا غيرها من الأبواب التي يحرص عليها الإنسان، فإنه يتخذ طرقا ويجرب حتى يجد ما هو أنفع، حتى يجد ما هو أنفع. وهذا الأمر يحتاج إلى صبر، ويربي الإنسان على الحلم، فلا يكون ذلك الإنسان عجولا ولا متسرعا. قال رحمه الله باب حلف الجاهلية. قال عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شهدت مع عمومتي حلف المطيبين فما أحب أن أنكثه وأن لي حمر النعم. قال البخاري رحمه الله في هذه الترجمة باب حلف الجاهلية. الحلف هو التعاهد على التعاون والتناصر وغير ذلك، هذا هو الحلف. وقوله هنا باب حلف الجاهلية، يعني كان في الجاهلية حلف، وكانت تعاهد، بل كانت معاهدات كثيرة بينهم، معاهدات كثيرة بينهم. وهذا الذي كان في الجاهلية لما جاء الإسلام منه ما نقضه الإسلام ومنه ما أثبته الإسلام وقواه، والتباين بين الأمرين بين الحالين راجع إلى الشيء الذي عقد عليه ذلك الحلف. على ماذا عقد ذلك الحلف ذلك التعاهد؟ إن كان ذلك الحلف، طبعا نقصد الحلف الجاهلية لأنه هو يتكلم عن حلف الجاهلية، قال باب حلف الجاهلية، إن كان ذلك الحلف الذي هو تعاهد مثلا على البغي وعلى العدوان وعلى القطيعة، قطيعة الرحم، فهذا لما جاء الإسلام نقضه ونهى عنه، فإن هذا الحلف وهذا التعاهد لما جاء الإسلام نقضه ونهى عنه، ما دام الأمر يتعلق ببغي ويتعلق بعدوان ويتعلق بقطيعة رحم وظلم وغير ذلك. والنوع الثاني من أنواع المعاهدات التي كانت في الجاهلية هذا الحلف الذي يكون فيه تعاهد مثلا على التعاون على الخير وعلى البر، يكون فيه التعاون على نصرة المظلوم ودفع الظلم عنه، هذا كان في بعضه في الجاهلية، كان بعضه في الجاهلية. لكن لما جاء الإسلام هذا الحلف الذي من هذا النوع الإسلام أقره وقواه، الإسلام أقره وقواه. ومنه هذا الذي جاء في هذا الأثر، قال عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: شهدت مع عمومتي حلف المطيبين. وقوله شهدت يعني حضرت هذا الحلف وكنت شاهدا وحاضرا معهم، مع عمومتي قال حلف المطيبين. اقرأ ماذا قال الشيخ. قال الشيخ الألباني رحمه الله: المطيبين اجتمع بنو هاشم وبنو زهرة وتيم في دار ابن جدعان في الجاهلية، وجعلوا طيبا في جفنة وغمسوا أيديهم فيه وتحالفوا على التناصر والأخذ للمظلوم من الظالم فسموا المطيبين. نعم، لما اجتمع بنو هاشم وبنو زهرة وتيم اجتمعوا جميعا، اجتماعهم كان لأجل أن يكون بينهم تحالف وتعاهد معاهدة. ماذا صنعوا؟ أخذوا جفنة وجعلوا فيها الطيب وجعلوا أيديهم في الطيب، جعلوا أيديهم في الطيب، ثم تعاهدوا على نصرة المظلوم، على نصرة المظلوم. هذا حلف كان في الجاهلية وشهده النبي صلى الله عليه وسلم وحضره عليه الصلاة والسلام. وهذا الحلف مما أقره الإسلام وقواه الإسلام، لأن الإسلام جاء بهذه المعاني المتعلقة بالتعاون والتآزر ونصرة المظلوم ودفع الظلم عنه، هذا جاء بهذا الدين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن هذا الحلف الذي شهده مع بني عمومته وسمي بحلف المطيبين للسبب الذي ذكرت لكم، لما اجتمعوا الذي ذكره الشيخ الألباني، لما اجتمعوا وضعوا أيديهم في الطيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فما أحب أن أنكثه، فما أحب أن أنقض هذا الحلف، هذا الحلف والتعاهد الذي حصل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فما أحب أن أنكثه. لماذا؟ لأن هذا الحلف قائم على ماذا؟ قائم على التعاون، وقائم على الخير، وقائم على دفع الظلم عن المظلوم وعن نصرته. فهذه أمور معاني جميلة وحسنة جاء بها دين الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فما أحب أن أنكثه. فما دام دين الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم نفسه جاء بهذه المعاني الجميلة المتعلقة بالتعاون والتآزر ودفع المظلوم، وهذا يظهر في حقوق الأخوة الدينية، وما ينبغي على الإخوة في الله عز وجل والذين اجتمعوا في الدين ما ينبغي عليهم من الحقوق، تظهر ذلك التعاون، أن النصرة ودفع الظلم عن المظلوم، انصر أخاك ظالما أو مظلوما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحلف الذي كان في الجاهلية وشهده النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فما أحب أن أنكثه. قال: وأن لي حمر النعم. حمر النعم هي أفضل الإبل وأنفسها، وهي من أنفس أموال العرب. ويريد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم يريد به الدنيا وما فيها، مدام ذكر أنفس أموال العرب فهو يريد الدنيا وما فيها. فيقول صلى الله عليه وسلم: فما أحب أن أنكثه وأن لي حمر النعم. يعني يبين بهذا ماذا؟ تمسكه صلى الله عليه وسلم بهذا الحلف الذي كان بين بني عمومته، بني هاشم وبني زهرة وتيم في الجاهلية، ولكن قام هذا الحلف على التعاون وعلى معاني الخير ودفع الظلم عن المظلوم. وهذا الذي قواه دين الإسلام لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فيبين صلى الله عليه وسلم تمسكه بذلك الحلف، فما يقول: فما أحب أن أنكثه وأن لي حمر النعم، لأنه كان عهدا ومعاهدة على الخير ونصرة المظلوم. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب الإخاء. قال عن أنس قال: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين ابن مسعود والزبير. قوله هنا رحمه الله: باب الإخاء، وهذه الترجمة أوردها بعد قوله: باب حلف الجاهلية. وتبين أن حلف الجاهلية، هذه الحلوف التي كانت في الجاهلية، هي على قسمين: حلف كان قائما على البغي والظلم والعدوان والقطيعة، فهذا قد نهى عنه الإسلام وأبطل ما جاء فيه، وحلف آخر من أنواع الحلوف التي كانت في الجاهلية قائم على نصرة المظلوم والمعاونة ومعاني الخير والبر، فهذا أقره الإسلام وقواه. وهنا يقول: باب الإخاء. والإسلام جاء بالإخاء، فدين الإسلام جاء بالإخاء بين المسلمين وبين المؤمنين، إنما المؤمنون إخوة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكونوا عباد الله إخوانا. والمعاني التي في الحلوف التي أقرها دين الإسلام المتعلقة بالتعاون والنصرة ودفع الظلم وغير ذلك، إنها تكون في الأخوة وتكون بشكل أكمل. المعاني هذه التي في الحلوف التي، ولعل هذا هو السبب لأجله أن البخاري رحمه الله أعقب هذه الترجمة باب الإخاء بعد قوله باب حلف الجاهلية، فإن الإخاء هو الأكمل والأفضل في المعاني التي تكون في الحلوف هذه التي أقرها الإسلام متعلقة بالتعاون والنصرة ودفع الظلم عن المظلوم، وأن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإن الأخوة في الله عز وجل عقد عظيم جدا، هذا عقد عقده الله سبحانه وتعالى بين المؤمنين، يقول إنما المؤمنون إخوة، عقد عقده الله بين المؤمنين. فأين وجد عبد يؤمن بالله ويؤمن برسوله وكتبه وملائكته واليوم الآخر، أي مسلم ومؤمن، أين وجد في الأرض في مشارق الأرض ومغاربها؟ فإنه أخ للمسلمين، أخ للمسلمين، فإنهم يحبون له ما يحبون لأنفسهم ويكرهون له ما يكرهون لأنفسهم، فهو أخ لهم، لأن هذا العقد عقده الله جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة. وهذا العقد بين المؤمنين عظيم جدا، وهي رابطة قوية تفضل رابطة النسب. رابطة النسب يعني يكون هذا أخ لهذا من في النسب، أخ شقيق ولا أخ لأب ولا أخ لأم، هذا أخ في النسب. ولكن أخوة الدين أقوى من أخوة النسب. لما؟ كما قال القرطبي رحمه الله: أخوة النسب تنقطع باختلاف الدين، وأخوة الدين لا تنقطع باختلاف النسب، بل إذا وجد النسب فإنها تقوى، وإذا لم يوجد النسب فهي باقية أخوة الدين. لأن لماذا قلت تقوى؟ لتضاعف الحقوق، فإن هذا الأخ أخ لهذا في الله عز وجل وفي هذا الدين، ثم تنظر فإذا به ماذا هو؟ أخ له شقيق من أبيه وأمه، فثمة حقوق الأخوة وحقوق النسب، فهو من أقاربه ولو لم يكن من نسبه فتبقى حقوق الأخوة. ولهذا رابطة الأخوة قوية جدا لا تنقطع باختلاف النسب. أما رابطة النسب وقرابة النسب تنقطع، هذه تنقطع متى؟ إذا اختلف الدين، تجد هذا الأخ يبغض هذا الذي هو ابن أمه وأبيه، لما؟ لأنه ليس على دين الإسلام، فتنقطع هذه الرابطة لوجود الاختلاف في الدين، وتجده يقدم غيره البعيد لأجل أنه من أهل الإسلام فيقدمه عليه ويحبه ويحرص على نصرته ونحو ذلك من المعاني. فإذا الإخاء فيه من الخير، وفيه من الأمور المطلوبة فيه المتعلقة بأن يحب الإنسان لأخيه ما يحب لنفسه، لأن هذا الإخاء ليس مجرد دعوة ولا كلمة ولا قال أن ننتسب الإسلام ونحن إخوة في الله عز وجل، فلا بد من أمور تبرهن على الصدق ذلك، ومن ذلك أن يحب المرء لنفسه لإخوانه ما يحب لنفسه حتى يكمل إيمانه، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فتجده أيضا ينصح لأخيه، وتجده ينصر أخاه: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، الظالم تمنعه من الظلم والمظلوم تدفع عنه الظلم. تجده يدعو له بظهر الغيب، تجده يحرص على إعانته. وباب المواساة الذي سبق من أحرص الناس عليه المسلمون، يواسون بعضهم البعض، فيحرص على معاونة إخوانه وعلى مواساتهم، على قضاء حوائجهم وعلى السير في ذلك. كل هذا من حقوق هذه الأخوة، وهذه الأمور تبرهن على صدق التآخي في الله سبحانه وتعالى. قال عن أنس قال: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين ابن مسعود والزبير. بين ابن مسعود يعني بين عبد الله بن مسعود والزبير الزبير بن العوام، وكلاهما من المهاجرين. فالمؤاخاة هذه هي مؤاخاة بين مهاجرين، مؤاخاة بين المهاجرين، بين عبد الله بن مسعود وبين عبد الله بن الزبير. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مهاجرا المدينة، من أولى الأعمال التي حرص عليها بعد بناء المسجد، العمل الثاني الذي حرص عليه المؤاخاة بين المهاجرين وبين الأنصار. لأن المهاجرين تركوا مكة، تركوا ديارهم، تركوا أموالهم، ومنهم من ترك أولاده وجاء إلى المدينة، جاء إلى المدينة. فلأجل أن تحدث لهم تلك المؤازرة وتزول عنهم تلك الوحشة، تخيل إنسان يترك بلده ويترك ماله ويأتي فرارا بدينه ويأتي المدينة وليس له شيء، وليس له شيء. فلتحدث لهم المؤازرة من جهة إخوانهم الأنصار وتزول عنهم الوحشة، فلا يجد نفسه غريبا في المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار، آخى بين المهاجرين والأنصار عليه الصلاة والسلام. فيأتي هذا يقول له هذا أخوك، كما صنع بين سلمان رضي الله تعالى عنه وأبي الدرداء وغيرهم، وبعض أهل بعض أهل المغازي والسير سموا أسماء، فلان آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين فلان وذكروهم. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة من أولى الأعمال، بل ذكر أهل المغازي والسير أن هذا العمل الثاني الذي قام به، فآخى بين المهاجرين والأنصار عليه الصلاة والسلام للأمور التي ذكرت، حتى تزال الوحشة عن المهاجرين ولا يحسب الواحد منهم أنه في غربة في المدينة التي صارت بلاد الإسلام. لكن من أهل السير من يقول إن هذه المؤاخاة وقعت مرتين، هذه المرة المشهورة التي كانت في المدينة، والمرة التي قبلها كانت في مكة. آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين الصحابة في مكة الذين بعد ذلك هاجروا، ومن ذلك هذا الذي جاء في الأثر، مؤاخاته صلى الله عليه وسلم بين عبد الله بن مسعود وبين الزبير بن العوام. فهذه تحسب على المؤاخاة التي كانت قبل الهجرة إلى المدينة، وهي المؤاخاة بين الذين بعد ذلك هاجروا، بين المهاجرين. لماذا نقول بين المهاجرين؟ للتمايز بين المؤاخاة التي كانت بين المهاجرين والأنصار، والتي كانت قبل الهجرة بين المسلمين الذين كانوا في مكة والذين بعد ذلك هاجروا. قال رحمه الله: وعن أنس بن مالك قال: حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في دار التي بالمدينة. نعم، هذا الأثر عن أنس يبين في أين وقعت هذه المؤاخاة. فقلت لكم هذا من أوائل الأعمال التي عملها صلى الله عليه وسلم لما قدم مهاجرا إلى المدينة. فأول شيء فعله أو من لما بنى المسجد أولا، ثم بعد ذلك العمل الثاني آخى بين المهاجرين والأنصار. هنا أنس يذكر أين وقعت تلك المؤاخاة، في داره، في دار أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي جمع بينهم، جمع بينهم صلى الله عليه وسلم. قال: وهذا التحالف، والتحالف افهموه كما ذكرت آنفا في الترجمة باب حلف المهاجرين، تعاهد على النصرة وعلى التعاون وعلى المؤاساة والمؤازرة وغير ذلك. فجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وحالف بينهم على هذه المعاني، فحصلت معاهدة على هذه المعاني. وآخى بينهم صلى الله عليه وسلم، ولما نقول آخى بينهم، هذه المؤاخاة قلت لكم يظهر تظهر فيها المعاني التي كانت في الحلوف بشكل أعظم، لأنها تتعلق بحقوق الأخوة وأمور تبرهن على صدق الأخوة. قال: حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في دار التي بالمدينة. أنس قيل له: أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حلف في الإسلام؟ وهذا نعم صحيح، قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فقيل لي أنس رضي الله تعالى عنه: أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حلف في الإسلام؟ فماذا قال لهم رضي الله تعالى عنه؟ قال لهم هذا الجواب الذي في هذا الأثر: قال: حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في دار التي بالمدينة. وهذا يفهم منه أن قوله صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام ليس على إطلاقه، لأنه وقع هذا الحلف في الإسلام، ففهم منه أنه لا حلف في الإسلام المراد به الحلف ولا الحلوف التي كانت في الجاهلية وهي تتنافى مع تعاليم الإسلام، المعاهدات التي كانت على الظلم والبغي وقطيعة الرحم وغير ذلك. نعم، هاته التي نفيت ويصدق عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام. أما الحلوف التي كانت فيها معاهدات على التعاون ونصرة المظلوم فهذه أقرها دين الإسلام. قال رحمه الله: باب لا حلف في الإسلام. قال: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جلس النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح على درج الكعبة فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: من كان له حلف في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة ولا هجرة بعد الفتح. قال في هذه الترجمة رضي الله تعالى عنه ورحمه الإمام البخاري: باب لا حلف في الإسلام. لا حلف في الإسلام لأن الإسلام جاء بالأخوة، الإسلام جاء بالأخوة، وكما ذكرت آنفا هذه الأخوة ماذا تقتضي؟ هذه الأخوة تقتضي التعاون والتآزر والمواساة والنصرة، ومنها نصرة المظلوم، هي معاني الحلوف الجميلة التي كانت تعقد قبل الإسلام والتي أقرها الإسلام. ولكن هذا الإقرار الذي أقر به الإسلام يظهر جليا في عقد الأخوة الذي عقده الله عز وجل بين المؤمنين، فإنه يقتضي التعاون على البر والخير. قال عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جلس النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح على درج الكعبة، يعني درج الكعبة العتبات التي يرقى منها من يريد أن يدخل الكعبة، قال: فحمد الله وأثنى عليه. وهذا شأنه صلى الله عليه وسلم وهديه، كان إذا خطب ولا إذا تكلم وقال كلمة في أصحابه فكان يبدأ بالحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى، ثم قال: من كان له حلف في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. قال: من كان له حلف في الجاهلية، لكن الحلف القائم على ماذا؟ القائم على الخير والتعاون على الخير والمواساة والنصرة وغير ذلك، هذا الذي يقصده صلى الله عليه وسلم هنا بقوله: من كان له حلف في الجاهلية. فالأمور التي كانت عليها معاهدة في الجاهلية لكن أمور لا تتنافى مع الاستقامة على دين الله عز وجل، فهذه التي قال فيها صلى الله عليه وسلم: لم يزده الإسلام إلا شدة. لماذا؟ لأن الإسلام جاء أصلا بتحقيق تلك المعاني. فكما ذكرت آنفا، إذا كان هذا الحلف فيه معاهدة على التعاون وعلى النصرة ودفع الظلم عن المظلوم، فإن هذا المعاني قد جاءت في دين الإسلام. الأخوة وعقد الأخوة الذي بين المؤمنين يقتضي ذلك، فلذلك تلك الحلوف التي لا تتنافى مع الاستقامة على دين الله عز وجل وأحكام الشريعة، فإن دين الإسلام ما زادها إلا شدة وقوة. فهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: لم يزده الإسلام إلا شدة. ثم قال: ولا هجرة بعد الفتح، يقصد الفتح فتح مكة، وليس المراد نفي الهجرة مطلقا، أن الهجرة لا تكون بعد فتح مكة، وإنما يقصد صلى الله عليه وسلم أنه لا هجرة من مكة. لماذا؟ لأن مكة بعد الفتح صارت بلاد إسلام، قبل فتحها كانت بلاد كفر، وشرعت الهجرة منها إلى بلاد الإسلام، وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من مكة إلى المدينة التي صارت بلاد إسلام. لكن بعد فتح مكة في السنة 8 من الهجرة صارت مكة بلاد إسلام، فقال صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح. ولهذا لا يفهم من الحديث أنه لا هجرة مطلقا، الهجرة التي انتقال من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، فلا يفهم من الهجرة مطلقا لا توجد بعد فتح مكة، وإنما المقصود الهجرة من مكة إلى المدينة. فلماذا لا هجرة بعد الفتح بعد فتح مكة؟ لأن مكة الآن صارت بلاد إسلام، بعد الفتح صارت بلاد إسلام، فلا يهاجر منها كالأمر الذي كان قبل فتحها لما كانت بلاد كفر. أما الهجرة كقربة وعبادة يتقرب بها الله سبحانه وتعالى والمسلم مأمور بها، فإنها باقية إلى قيام الساعة. الهجرة التي ينتقال من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، فينتقل الإنسان الذي يعيش في أوساط الكفار في بلادهم من تلك البلاد إلى بلاد المسلمين، فهذه هجرة وهذه عبادة وقربة عظيمة يتقرب بها الله عز وجل، وهو بذلك يأتمر بما أمر به الله جل وعلا وأمر به نبيه صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: باب من استمطر في أول المطر. قال عن أنس قال: أصابنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مطر، فحسر النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه عنه حتى أصابه المطر، قلنا: لما فعلت؟ قال: لأنه حديث عهد بربه. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من استمطر في أول المطر. وقوله باب من استمطر، استمطر يعني تعرض للمطر وقت نزوله، تعرض للمطر وقت نزوله، فلم يذهب يحتمي من المطر تحت مكان يحميه منه سقف ونحو ذلك، وإنما تعرض للمطر أول نزوله. هذا معنى قوله باب من استمطر، أي تعرض للمطر وقت نزوله. قال في أول المطر، وطبعا أول المطر يكون خفيفا، المطر إذا نزل في الأول يكون خفيفا، ففي ذلك الوقت الإنسان يتعرض له، يتعرض له لا يذهب يحتمي عنه. ومعلوم أن الناس إذا رأوا المطر في حتى في أوله فإنهم يذهبون يحتمون من المطر، يكون تحت بناء أو شيء يحميه منه. ولكن يقصد بهذه الترجمة أن الإنسان في أوائل نزول المطر، خاصة لما يكون خفيفا في أوائله، يتعرض للمطر ويحسر عن رأسه ولا عن بدنه ويصيبه المطر، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث قال أنس: أصابنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مطر، أصابنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مطر، فماذا صنع صلى الله عليه وسلم؟ قال: فحسر النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه عنه، ويقصد عنه يعني عن بعض بدنه، حسر ثوبه عن بعض بدنه، يعني كشف صلى الله عليه وسلم ثوبه عن بعض بدنه. وهذا فيه التواضع، النبي صلى الله عليه وسلم أن مثل هذا الشيء يفعله من المتواضع، يكون مع الناس ويصنع هذا الشيء، فهذا ينبئ بتواضعه، وكان صلى الله عليه وسلم صاحب تواضع عليه الصلاة والسلام. قال: فحسر النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه عنه حتى أصابه المطر، هذا المطر النازل الذي قال أصابنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، أصاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني على بدنه، لأنه حسر عن بعض بدنه عليه الصلاة والسلام فأصابه ذلك المطر. فقلنا: لما فعلت؟ سألوا النبي عليه الصلاة والسلام: ما حسرت عن ثوبك يا رسول الله؟ هذا هو المراد بقوله لما فعلت. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم: ما حسر عن ثوبه حتى أصابه المطر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لأنه حديث عهد بربه. والمراد بقوله إنه حديث عهد بربه، يعني هذا المطر حديث عهد بربه، يعني بإيجاد الله جل وعلا وبخلق الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا خلق هذا المطر وأوجده، وقوله حديث عهد بربه لأن الله أوجده وخلقه، وهو الآن بدأ ينزل، وهو الآن بدأ ينزل، فهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم لأنه حديث عهد بربه. والفقهاء رحمهم الله قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم تعرض للمطر أول نزوله، هذا تبركا به واستشفاء، تبركا بذلك المطر بماء المطر، وكذلك استشفاء، وذلك لأجل أن هذا المطر الذي أنزله الله جل وعلا سماه الله جل وعلا رحمة في كتابه، وسماه مباركا وكذلك طهورا، فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم تعرض له، وقال صلى الله عليه وسلم إنه حديث عهد بربي، يعني بإيجاد الله وخلق الله جل وعلا له. ونظر الفقهاء إلى ما جاء في كتاب الله عز وجل من وصف الله عز وجل لهذا الماء الغيث الذي ينزله سبحانه وتعالى من السماء، فوصفه الله جل وعلا بأنه رحمة وبأنه طهور وأنه ماء مبارك، فلهذا قالوا يتعرض لهذا المطر، يتعرض له تبركا به وكذلك استشفاء. قال رحمه الله: باب إن الغنم بركة. قال عن حميد بن مالك بن خثيم أنه قال: كنت جالسا مع أبي هريرة بأرضه بالعقيق، فأتاه قوم من أهل المدينة على دواب فنزلوا. قال حميد: فقال أبو هريرة: اذهب إلى أمي وقل لها: إن ابنك يقرئك السلام ويقول: أطعمينا شيئا. قال: فوضعت ثلاثة أقراص من شعير، وشيئا من زبيب وملح في صحفة، وشيئا من زيت وملح في صحفة، فوضعتها على رأسي فحملتها إليهم، فلما وضعته بين أيديهم كبر أبو هريرة وقال: الحمد لله الذي أشبعنا من الخبز بعد أن لم يكن طعامنا إلا الأسودان التمر والماء، فلم يصب القوم من الطعام شيئا. فلما انصرفوا قال: يا ابن أخي أحسن إلى غنمك، وقال: أحسن إلى غنمك، وأمسك الرغام عنها، وأطب مراحها، وصل في ناحيتها، فإنها من دواب الجنة، والذي نفسي بيده ليوشك أن يأتي على الناس زمان تكون الثلة من الغنم أحب إلى صاحبها من دار مروان. قال الإمام البخاري رحمه الله في هذه الترجمة: باب إن الغنم بركة. الغنم الله عز وجل جعل فيها بركة وفي تربيتها أيضا بركة، جعل فيها بركة وفي تربيتها بركة. فمن البركة التي في الغنم، فمعلوم أن الغنم تتولد كثيرا، تتولد كثيرا، وهذه فيها البركة. الغنم هاتي الإنسان يتقرب إلى الله بذبحها في الأضاحي والهدي، وربما يذبحها لأجل الطعام ولا لإكرام الضيف ولا لأكل لحمها، وقد يتصدق منها ويبيع منها، ولكن دائما في كل عام تتضاعف عنده. هذه من البركات فيها، هذه من البركات في الغنم، فإن هذه الغنم مباركة، هذا الغنم مباركة من هذه الجهة. وثمة أيضا بركة في تربيتها، بركة في تربيتها. الإنسان الذي يقوم على شؤون الغنم، الراعي الذي يرعاها، فإنه ينتفع انتفاعا كثيرا برعيها من جهة الأخلاق التي يكتسبها، فإنه يكتسب الحلم وكذلك الصبر وما يتعلق بسياستها. ولهذا مما ذكره الفقهاء رحمه الله في الحكمة، مما ذكره صلى الله عليه وسلم أنه رعى الغنم وما من نبي إلا رعاها، هذا تهيئة لهم، لأنه سيكون لهم أمر يتعلق بالناس، بإرشاد الناس ودعوة الناس وتعامل مع الناس. فمن رعى الغنم يكتسب تلك السياسة التي ينتفع بها في التعامل مع الناس، ويسوس الناس بما تعلمه من رعي الغنم. فكذلك الأنبياء كأنهم هيئوا في الأول، ثم لما اصطفاهم الله عز وجل وأرسلهم لدعوة الناس صار لهم تعامل مع الناس. فهذه المسايسة المكتسبة من رعي الغنم ينتفع بها من؟ ينتفع بها راعي الغنم، كما ينتفع بالأخلاق الأخرى المتعلقة، قلت بالصبر وكذلك بالحلم، فهذا أيضا من بركاتها. فالغنم فيها بركة في ذاتها من جهة كثرة تولدها، وفيها بركة في بركة في تربيتها تعود على راعيها. قال عن حميد بن مالك بن خثيم أنه قال: كنت جالسا مع أبي هريرة بأرضه بالعقيق. قال العقيق مكان غرب المدينة، يعني قريب من المدينة. قال: فأتاه قوم من أهل المدينة على دواب، فنزلوا، أي نزلوا عند أبي هريرة، نزلوا ضيوفا عند أبي هريرة. قال حميد: فقال أبو هريرة: اذهب إلى أمي وقل لها إن ابنك يقرئك السلام ويقول أطعمينا شيئا. وانظر إلى هذا الأدب. وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه كان بارا بأمه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وانظر إلى هذا الأدب لما يبعث حميدا إلى أمه، يقول قل لها، لم يقل لها يا أميتنا بالطعام عندي ضيوف، بل انظر إلى هذه الكلمة التي تنبئ بتأدب أبي هريرة مع أمه، فيقول لحميد: يقول لها إن ابنك يقرئك السلام، هذا الأدب مع أمه. قال: ويقول أطعمينا شيئا. سبحان الله، حتى في هذه الكلمة أيضا أدب، أدب أين يكمن؟ أطعمينا شيئا، ما تيسر، الذي تستطيعين، أطعمينا الذي تستطيعين، وهذا من الأدب معها، فما يكلفها شيئا، فما يكلفها، الشيء الذي عندك أطعمينا، أطعمينا منه. فقال: ويقول أطعمينا شيئا. قال: فوضعت 3 أقراص من شعير، يعني خبز من شعير. قالت: وشيئا من زيت وملح في صحفة، يعني في إناء. وضعت هذه الأقراص، خبز الشعير وزيت وملح، في صحفة، يعني في إناء. قال: فوضعته، يقول حميد، فوضعته على رأسي فحملتها إليهم، فلما وضعته بين أيديهم كبر أبو هريرة، يعني قال الله أكبر. لما يكبر أبو هريرة؟ لما وضع الطعام كبر، قال الله أكبر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. تكبير أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فيه أولا استحضار لنعمة الله عز وجل. لما تدرس سيرة أبي هريرة تجد بأنه كان من أهل الصفة، وكان يربط الحجر على بطنه، وكان يصرع، والناس يحسبون به جنون، وليس به إلا الجوع، وليس به إلا الجوع. الآن هو يستحضر نعمة الله عليه، يطلب الطعام ويأتيه الطعام بين يديه ويأكل، فلهذا كبر استحضارا لنعمة الله سبحانه وتعالى عليه. وأيضا هذا يكون فيه تنبيه للحضور الذين حضروا بين يديه من الضيوف الذين يريد أن يطعمهم، لما كبر فيه تنبيه لهم لمعرفة عظم هذه النعمة، نعمة الطعام وتيسيره وحضوره الآن بين أيديهم، مهما كان هذا الطعام، حتى لو كان شيئا يسيرا. وانت كما تسمع، خبز شعير وزيت وملح، خبز شعير وزيت وزيت وملح يضيف به أضيافه ويطعمهم ويكبر عند رؤية هذا الطعام. وقال: الحمد لله الذي أشبعنا من الخبز بعد أن لم يكن طعامنا إلا الأسودان التمر والماء. فانظر إلى الناس الذين تعرف نعمة الله عز وجل، والإنسان الذي فقد النعمة ثم بعد ذلك وجدت عنده يعرف قيمته، الذي عانى الجوع وربط الحجر على نفسه على بطنه من الجوع، بعد أن يأتيه الطعام يسيرا يطلبه فيأتيه بين يديه يعرف عظم هذه النعمة فيحمد الله سبحانه وتعالى عليه. والله عز وجل يا إخوة يرضى لنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل الواحد منا الأكلة فيحمد الله سبحانه وتعالى عليه، ويشرب الشربة فيحمد الله سبحانه وتعالى عليه، على تيسيرها اللقمة تضح في فمك أحمد الله عز وجل، تتغدى ولا تتعشى ولا تشرب قهوة أحمد الله عز وجل عليها، لأن هذه نعمة أنعم الله بها عليك سهلة جاءتك بين يديك تأكلها وتنتفع بها فتحمد الله عز وجل عليها. قال: فلم يصب القوم من الطعام شيئا، الذين حضروا وضع لهم الطعام يقول بأنهم لم يصيبوا من الطعام شيئا، وهذا يحتمل أنهم على ظاهر الأمر لم يأكلوا من الطعام، وضع لهم فلم يأكلوا من الطعام، أو أنهم ربما أكلوا منه شيئا قليلا، ولما أكلوا شيئا قليلا عبر بأنهم ما أكلوا شيئا من الطعام الذي وضع لهم. قال: فلما انصرفوا قال: يا ابن أخي، الآن يوصي أبو هريرة يوصي حميدا، فقال له: يا ابن أخي أحسن إلى غنمك، أحسن إلى غنمك، كل ما كان داخلا في حسن رعايتها، والإحسان إليه عموما هو يوصيه به الآن بالغنم، فقال له: أحسن إلى غنمك. قال: وامسح الرغام عنها، وامسح الرغام عنها، وهذا نوع من الإحسان، ولذا قلت لكم في الأول هو عمم له فقال له: أحسن إلى غنمك، كل ما كان داخلا في الإحسان افعله. ومن ذلك قوله هنا: وامسح الرغام عنها. الرغام قد يكون المراد به التراب، وقد يراد به ما يخرج من الأنف من المخاط، وتكون هذه الوصية بالأمرين، فيقول له: امسح الرغام عنها، يعني التراب وللأوساخ، فيحرص على هذا الجانب فينظف غنمه، وكذلك يمسح ما يكون ما يخرج من أنفها أكرمكم الله من المخاط، فهذا أيضا داخل في باب الإحسان إليها وحسن رعايتها. قال: وامسح الرغام عنها وأطب مراحها. أطب مراحها يعني المكان الذي تستريح فيه، هذا الغنم تذهب وترعى، فإذا جاءت إلى مكان الزريبة ونحوها فهذا المكان يحرص الإنسان على تنظيفه وتهيئته للغنم، وهذا من الإحسان إليها، فقال له: وأطب مراحها. قال: وصلي في ناحيتها. صلي في ناحيتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في الصلاة في مرابض الغنم، مرابض الغنم لا بأس في الصلاة بها، فهذا جائز بخلاف المتعلقة بخلاف أعطاني الإبل، فقد نهى عن الصلاة في أعطاني الإبل عليه الصلاة والسلام. وهنا أبو هريرة قال: وصلي في ناحيتها فإنها من دواب الجنة. قال: هذه الغنم يقول أبو هريرة: فإنها من دواب الجنة، وهذا صح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بالغنم فإنها من دواب الجنة، قال عليكم بالغنم فإنها من دواب الجنة، فلهذا قال أبو هريرة هنا: فإنها من دواب الجنة، وهذا حتى لو لم يكن مرفوعا صريحا فله حكم الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن قلت لكم ورد مرفوعا في قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالغنم فإنها من دواب الجنة، وقال صلوا، وقال: وصلوا في مرابضها وامسحوا رغامها، قال: وامسحوا رغامها. فانظر إلى أبي هريرة هنا أيضا يقول له أن يمسح الرغام عنها وأن يطيب مراحها، قال: وصلي في ناحيتها، ثم قال: فإنها من دواب الجنة. طبعا يا إخوة، لما نقول بأن من دواب الجنة معلوم أن الذي في الجنة، والجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، والشيء الذي في الجنة الذي في الدنيا ويذكر بأنه في الجنة اعلم بأنه لا يشترك مع الذي في الجنة إلا في الاسم فقط، لا يشترك معه إلا في الاسم. فإذا كانت هذه غنم في الدنيا والرسول يقول عن الغنم بأنها دواب الجنة، فاعلم بأنها لا تشترك معها إلا الاسم. أما هذه الغنم التي في الجنة عن كيفيتها وماهيتها فمهما تصورتها فإنك لن تتصورها، لأنها في الجنة والجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قال أبو هريرة: والذي نفسي بيده ليوشك أن يأتي على الناس زمان تكون الثلة من الغنم أحب إلى صاحبها من دار مروان. يقصد من دار مروان القصر كبير وجميل، فيأتي زمان على الناس يكون عنده غنم يذهب مع تلك الغنم خير له من أن يسكن في هذا القصر، القصر عظيم كقصر مروان الذي كان جميلا وكان كبيرا. وهو يريد بهذا الفرار من الفتن، والفرار من فرار الإنسان بدينه ومخافة أن يفتن في دينه. فيأتي زمان خير الإنسان أن تكون له غنم يتبع بها سعاف الجبال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ فرارا بدينه لشدة الفتن، يهرب من الفتن لشدة الفتن. وهذا الذي ذكر أبو هريرة قد ذكره نبينا صلى الله عليه وسلم. لعلنا نتوقف هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.